بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي، يعني أمة الإجابة، أي الذين استجابوا له وانقادوا، يأتون يوم القيامة وهو يوم البعث والجزاء غرًّا محجلين. الغرّة هي البياض في وجه الفرس. وقوله محجلين أي يظهر منهم النور، فيأتون يوم القيامة وتتلألأ أعضاؤهم نوراً وإشراقاً بسبب هذا الوضوء، ولهذا قال: من آثار الوضوء. وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. وذلك لأن إطالة الغرة أمر غير ممكن، لأن الله عز وجل حدد أعضاء الوضوء ابتداء وانتهاء، فإذا تجاوز ذلك فقد تجاوز ما حد الله عز وجل. فيؤخذ من هذا الحديث فضيلة الوضوء، وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة يتميزون عن غيرهم من الأمم من آثار الوضوء، بحيث تتلألأ وجوههم بريقا ولمعانا ونورا من آثار هذا الوضوء. وفيه أيضا دليل على فضيلة هذه الأمة. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعني يعجبه أي يسر به ويفرح به. والإعجاب قد يكون شرعيا كما هنا في الحديث، وقد يكون إعجابا طبيعيا جبليا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تعجبه الحلوى، يعني يحبها ويسر بها. قالت: كان يعجبه التيمن أي البداءة باليمين في تنعله، يعني في لبسه للنعل، فإذا أراد أن يلبس بدأ باليمنى ثم اليسرى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. وتنعله وترجله يعني في تسريحه لشعره وتدهينه، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. وطهوره يعني فيما يتعلق بالطهارة، سواء كان ذلك في طهارة الوضوء أو في الغسل أو في التيمم، فإنه كان يبدأ باليمين. والبداءة باليمين إنما تتأتى فيما فيه عضوان، يمين وشمال، كاليدين والقدمين، وهكذا أيضاً البدن في الاغتسال. فإن السنة في الوضوء وغيره أن يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأفضل. وأما العضو الواحد الذي ليس فيه يمين وشمال فلا يشرع فيه البداءة باليمين قبل الشمال، كالوجه ومسح الرأس، وكذلك أيضاً بالنسبة لمسح الوجه بالتيمم، كله يكون جملة واحدة ودفعة واحدة. وأما المسح على الخفين فالأمر فيه واسع، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المسح على الخفين، هل يمسحهما معا، يعني اليمنى واليسرى معا، أو أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى. فقال بعض العلماء: إنه يسن التيمن، يعني أن يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى، لأن المسح قائم مقام الغسل، وفي الغسل يبدأ باليمنى قبل اليسرى. وقال آخرون: بل يمسحهما معا، لأن الممسوح كالعضو الواحد، وقاسوا ذلك على مسح الرأس، والأمر في ذلك واسع، وإن كان القياس يقتضي أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى. فهذا الحديث يدل على مشروعية التيامن فيما ذكر في التنعل والترجل وفي الطهور. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله قاعدة فيما يتعلق بالبداءة في اليمين، فقالوا إن اليسار تقدم للأذى واليمين فيما عدا ذلك، فاليسرى تقدم للأذى كالاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك، وفيما عدا ذلك تقدم اليمنى، فتقدم اليمنى فيما فيه احترام وإكرام وما ليس فيه احترام وإكرام. فالسلام وكون الإنسان يأخذ ويعطي هذا يكون باليد اليمنى، وأما ما فيه أذى وقذر ونحو ذلك فإنه يكون بالشمال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.